عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بادئ الديبيت، الدكتور حازم بيعتذر لظروف مرضية، يعني هو تعب النهارده فجأة يعني، واعتذر عن خطبة الجمعة، وكان فعلا ناوي يحضر الدرس بس سبحان الله التعب شد عليه. فنسأل الله جل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف عبدك حازم ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة، اللهم اشف عبدك حازم ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. بإذن الله عز وجل نبدأ اليوم يعني مع سورة من سور كتاب الله عز وجل. وأنا حتى استشرت الدكتور حازم، قلت له نتكلم في إيه، فبيقول إن هو المفروض إنه بادئ معاكم يعني نوع من حملة لتدبر القرآن. اتكلم في المرة الماضية، أنا حتى حضرت الدرس، اتكلم في المرة الماضية عن قطوف كده، تطويفة إيمانية سريعة في كتاب الله عز وجل، وكان بيعزم لكن الأمر لله وحده سبحانه وتعالى، يقدر كيفما شاء سبحانه وتعالى. كان بيعزم برضه النهاردة أنه يبقى إيه تكملة لهذه الأشياء، لكن النهاردة بإذن الله عز وجل عشان بنتكلم في القرآن، نتكلم النهاردة عن سورة من كتاب الله عز وجل نعيش معاها، وياريت لو الناس تحفظها أو تروح تصلي بيها، يبقى الواجب العملي أن هي تصلي بالسورة دي. النهاردة نتكلم عن سورة الروم، نتكلم عن معاني إيمانية في سورة الروم. نسأل الله عز وجل أن ينير لنا طريقنا بكتابه سبحانه وتعالى. طبعا الواحد متعصب للقرآن، يعني لازم كل شوية ننمي ونزيد شعور تمسكنا بكتاب الله عز وجل. الآيات والأحاديث اللي وردت في التمسك وفي إقامة العلاقة مع القرآن كثيرة جدا. يكفي أن الله عز وجل وصف القرآن إن فيه في القرآن الهدى والنور وتبيان لكل شيء وبينات والصراط المستقيم وبصائر ويهدي، كل ده في كتاب الله عز وجل. فبالتالي الإنسان لما بيعرض عن علاقته بكتاب الله عز وجل بيصاب عكس كل ده تماما، يكون في ظلمات في تخبط، لا يبصر كيف يسير. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. نتكلم النهاردة سريعا عن لقطات كده من سورة الروم. وسورة الروم بدأت بألف لام ميم، والسور اللي بدأت بألف لام ميم نوعين في القرآن. احنا كويس كده ان العدد ايه قليل، واحنا مع بعض نتكلم مع بعض بالراحة كده. ألف لام ميم في القرآن نوعين، ألف لام ميم المدني اللي نزل في المدينة، وألف لام ميم اللي نزل في مكة، والصور متتالية. يعني ألف لام الميم المدني متتالي وراء بعضه في الترتيب المصحف، وكذلك ألف لام ميم المكي. ألف لام ميم المدني اللي هي صور ايه؟ البقرة وآل عمران. طيب ألف لام ميم اللي نزلت في مكة، الروم، انا قلت النور، حاجة بقى ايه تاني غير الروم؟ العنكبوت الاول وبعدين الروم، ها، ولقمان والسجد. يبقى لما نيجي نشوف كده المصحف، احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده، ألف لام ميم المدني، وبعدين تجد النساء والمائدة، وبعدين الأنعام والأعراف، ألف لام ميم صاد، الأعراف فيها زيادة، وبعدين التوبة، الأنفال والتوبة، وبعدين شوط ألف لام راء طويل شوية. ألف لام راء دي يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر. الرعد بس زيادة إيه؟ ألف لام ميم راء. فألف لام راء طويلة. خلاص لازم تبقى مستحضر الإيه؟ المصحف كده في ذهنك. كده الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، وبعدين عندك آل طاسين بقى، الشعراء القصص، الشعراء النمل القصص، طاسين ميم، طاسين، طاسين ميم. خلاص؟ وبعد كده بتبدأ بقى في الإيه؟ في ألف لام ميم المكي لغايه لما بتخلص بالسجده تدخل في الاحزاب سبق فطر ياسين الصفات صاد الزمر وبعد كده عندك آل حاميم سبع سور متتاليات غفر فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاثيه الاحقاف وبعد كده تدخل في محمد والحجرات وبعد كده تدخل بقى في جزء قاف وقد سمع وجزء 29 و30 يبقى ده المصحف كده سريعا. فألف لام من المكي دي من أواخر ما أنزل في مكة، وألف لام ميم المدني من أوائل ما أنزل في المدينة. ألف لام ميم المكي من أواخر ما أنزل في مكة، يبقى العنكبوت والروم من أواخر الصور اللي نزلت فين؟ في مكة. الوضع في أواخر مكة كان قمة الاستضعاف، وكان المسلمين في اللحظات دي منتظرين يحصل حاجة، مش عارفين ايه اللي هيحصل، بس الوضع كده صعب جدا، كله ضرب. يعني مكة في الاخر خلاص بعد موت كمان عم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها الامور ازدادت سوء، ونالوا من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا نالوا من قبل، فالامر زاد. فالمسلمين في مكة منتظرين شيء يحدث، وفي الفترات ديت بيستغلها لما بتطول بقى بيستغل ذلك بيستغل هذه الفترات المشركون وبيعملوا ايه بقى؟ يبدأوا يفتنوا المسلمين عن دينهم، يبدأوا يعرضوا عليهم ان هم يتنازلوا عن بعض الثوابت، زي بالظبط تقريبا قبيل الثورة كده. يعني قبيل الثورة كان الامن كان بيساوم الدعاء ان هو يقول له ما تتكلمش في كذا، تكلم في كذا، ما تعملش كذا، والا هنعتقلك، هنعمل لك قضيه. كان الامر بوضوح. ففي هذه الفترات بيطلب من المؤمنين التنازل عن بعض ثوابت الدين. ليه؟ لان طول ما انت مصمم على ثوابت الدين، ثوابت الدين بتاعتك بتهد فكره. يعني لابد ان نعلم وان نوقن أن الحق والباطل لا يلتقيان على طاولة المفاوضات، دي قاعدة. يعني مفيش حل توافقي بين الحق والباطل، وإلا كانوا وصلوا له من يوم ربنا خلق سيدنا آدم، والصراع بدأ من يوم أن رفض إبليس أن يسجد. أنا كل ما خبط يعني خلاص يعني من يوم أن رفض إبليس أن يسجد لآدم والصراع مستمر بين الحق والباطل، ومفيش حل توافقي، الأمر يا ده يا ده، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأمر مش معرفوش يوصلوا الحل وسط، وكل ما يجي المشركين كانوا هما دايما اللي بيطرحوا الحلول الوسطية ديت، يقولوا له ايه؟ يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خلاص نعبد إلهك، شوف السذاجة، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فتنزل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ويروحوا لأبو طالب، يرضيك اللي بيعمله ابن أخوك ده؟ عمل إيه؟ سفه أحلامنا وشتم وسب آلهتنا وعيب آباءه وقطع أرحامه. يا سلام، نعمل إيه طيب؟ كلمه قل له يتوقف عن سب الآله. فيروح أبو طالب ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقعد معهم، فيرفض النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العرب والعجم، هتبقوا ملوك، هيدين لكم العالم، هو إلا ذكر للعالمين، شرف للعالم كله. قالوا وما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فانفضوا من عنده وقالوا لو كانت كلمة لقلناها. وانطلق ونزل قول الله عز وجل وانطلق الملأ منهم، أي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، طالما هو مصمم يشتم فاحنا نصبر. فمحاولات فتنة المسلمين عن التنازل عن بعض دينهم بتزداد في فترات لما يتأخر التمكين. يعني زي ما بيحصل في سوريا الوقت، كل شوية يروحوا العالم سوري وقول لهم، قول لهم بشار ده بيعمل أعمال خير، وبشار بيطعم الفقراء، وبيعمل موائد رمضان، اطلع قول لهم. عايزه ايه؟ يتنازل عن عقيدة الكفرية بتاعت بشار، عايزين ما يبينش الحق والظلم اللي بيعمله بشار. فدايما يحصل الضغط في الفترات دي. فكان بينزل القرآن ليثبت المؤمنين. فتنزل سورة الروم، وسورة الروم فيها مميزات عديدة جدا، وللأسف ضيق الوقت يعني الواحد كان سورة الروم دي يعني ايه نقعد مع بعض 3-4 ساعات كده نتكلم مع بعض. توراكوا حاجة؟ أنا ورايا. فسورة الروم هتجد ان فيها لما تيجي تقرأ كده سورة الروم الكلام فيها عن الله، قدرة ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا، تلاقي فيه صفحة ونص كده فسبحان الله حين تمسون وحين، وقبلها الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ومن آياته ومن آياته ومن آياته غيث ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. آيات ربنا سبحانه، ومن أداء جزء اللي في السورة ده جزء من آياته ومن آياته. فالكلام عن ربنا كتير، والكلام عن قدرة ربنا في تصريف الكون كتير. دي أول ملاحظة في السورة. دايما القرآن والسنة والعبادات بتربط المسلم بالكون. يعني إيه؟ يعني لابد أن يعتقد المسلم أن ما عليه من حق ومن دين ومن شريعة قامت عليها السماوات والأرض، وإن هذه الشريعة لو تغيرت لفسدت السماوات والأرض. لذلك المسلم ثباته جزء من ثبات الكون، وربنا دايما بيربط بذلك والسنة. يعني صلاتك أصلا، صلواتك الخمسة مرتبطة بالشمس بتغيرات في الكون، صيامك بالهلال صوموا لرؤيته، أنت مرتبط بالكون بتصطبع في الصباح وفي المساء. أصبحنا وأصبح الملك لله، العلاقة اللي بينك وبين الملك، أنت والملك كله عباد لله. يوشع بن نون أنت مأمورة للشمس، أنت مأمورة وأنا مأمور. العلاقة بيننا وبين الكون علاقة تناغمية، كلنا عبيد للملك سبحانه وتعالى، كلنا مأمورون. فده بيجعل الأمر عظيم، القضية مش على قد زي ما كفار قريش، طب ما فيش واحد غيرك، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، طب ما فيش حد تاني يجي، طب اعمل لنا الجبل دهب، طيب نخلي احنا كمان ينزل لنا كتاب لنؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. طيب ويقعدوا يقترحوا اقتراحات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الموضوع أكبر مني ومنكم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وفي آخر سورة الصاد بيقول لهم إن هو إلا ذكر للعالمين. الموضوع مش مين الرئيس القادم لمصر، ولا مين اللي هيطبق الشريعة، ولا مجلس الشعب هيعمل قوانين ضد الشرع، ولا الموضوع مش كده خالص. الموضوع إن الشريعة هتسود العالم، الإسلام هيدخل كل البيوت، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لخباب وهو في قمة الاستضعاف، وجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على تمام هذا الأمر. الأمر منتهي، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالقضية أن الأمر منتهي. فدائما بيحصل ربط بين الإسلام وبين ثبات المؤمنين على الإسلام وبين الكون. كون قامت على السماوات والأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وهنا في السورة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فده أول جزء في السورة، أو أول ملاحظة في السورة. نجد لما نيجي نبص في سورة الروم، سورة الروم مليانة تغيرات، قدرة ربنا على التغيير. الله سبحانه وتعالى يغير أي وضع في أي وقت. يعني تيجي تقرأ سورة الروم تجد أول السورة الفرس هزموا الروم هزيمة ساحقة، كل المحللين السياسيين في الوقت ده قالوا مستحيل الروم ينتصروا على الفرس إلا بعد مئات السنين. فينزل القرآن يقول بضع سنين وسوف ينتصر الروم على الفرس. وفي نفس لحظة انتصار الروم على الفرس هيحدث حدث غير عادي للمسلمين، هيفرح المؤمنون بنصر الله. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فقط، في بضع سنين. طب ازاي؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ أي ويوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون أيضا. اللي هو غزوة بدر، يفرح المؤمنون أيضا بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكل المحللين السياسيين بالحسابات المادية المعاصرة والحسابات السياسية الاستراتيجية أي حاجات بقى آخرها كتير كده يعني، مستحيل الروم ينتصروا، مستحيل، ده أمر منتهي. عشان كده لما نزل القرآن بسورة الروم والمؤمنين قالوا للمشركين الروم هينتصروا بعد بضع سنين، المشركين قالوا مستحيل. فراهن الصديق على ذلك قبل تحريم الرهان. وشوف الصديق، ربنا قال يبقى هيحدث، راهن الصديق على ذلك، والمشركين ما كانوش مصدقين ازاي ده هيحصل. لكن قدرة ربنا على تقليب الأحوال، الموضوع مش مين الروم ومين الفرس، ربنا سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء. دي سنة التدافع في الكون. يعني يا جماعة، سواء روسيا وقعت وأمريكا طلعت، أمريكا الوقت بيطلع قصادها اليابان والصين وكوريا في الشرق، تاني دولة أخرى غير روسيا، دايما في صراع بين الشرق والغرب، سواء إيران وأمريكا، سواء أمريكا وكوريا والصين، دايما في بينهم صراع على مصالحهم الشخصية، ودايما يتفقوا على المسلمين. يعني تلاقي ان لحظات التوافق ان هما بيضربوا في المسلمين مع بعض. يعني زي سوريا الوقت، تجمعت كل المصالح، امريكا وايران وروسيا اتجمعوا ازاي مع بعض ما تعرفش. يعني اللي جمع التجميع دي ازاي، اعرف ان في مسلمين بيتضربوا على طول، او لما تلاقيهم قاعدين مع بعض اعرف ان هما بيضربوا مسلمين. ما فيش مسلمين في الموضوع، في بينهم تناطح، وده من سنة التدافع. ربنا بيعطي أسباب القوة لدولة عشان ما فيش دولة تستأثر بالقوة، تطلع قصادها دولة فيفضل يحصل بينهم تناطح دايما. ففي الفترة دي وربنا بيقول لك التغيرات دي، ربنا اللي بيملك زمام الأمور سبحانه وتعالى، بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. مين اللي ما يصدقش ده؟ ربنا بيقول وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون هما لا يعلمون ولا يعلمون؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني إيه لا يعلمون؟ يعني ما بيعرفش يفكر في قدرة ربنا، ما يعرفهاش دي، ما يعرفش إنك تقول له وعد الله حق، ما يفهمهاش. وعد الله حق جت في أول السورة، وعد الله حق لا يخلف الله وعده، وآخر السورة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فبدأت أول السورة بيقين في موعود الله وختمت باليقين في موعود الله عز وجل. مين اللي ما يصدقش الكلام ده؟ الذين لا يعلمون قدرة الله، والذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، اللي كل حاجة عنده بالحسابات، اما يجي يحسبها الاسلام هينتصر، واحنا في مصر ازاي، طب الشريعة، طب الرؤساء مين، فلان وفلان، طب القوة السياسية، طب لا مستحيل الاسلام يطبق قدامك 200 سنة مثلا. يعني اللي يجي يحسبها كده ده يبقى هيقول مستحيل. انما لما تحسبها وبعدين تتوكل على الله، زي ما بنقول شوف الثورة يعني بين عشية وضحاها، أمور بتنقلب في العالم كله، فالله قادر سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأهلك ممالك وأمم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ راحوا فين؟ أهلكهم الله عز وجل. فتجد من الملمح الثاني في السورة التغيرات اللي بتحصل في السورة، سواء تغيرات تاريخية، سواء تغيرات سياسية، سواء تغيرات كونية، الصباح يأتي وبعدين يأتي المساء، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى كنا بيقول لنا انتوا كنتوا تراب وبعدين طين وبعدين بقيتوا بشر، وبعدين في اختلاف وتغير في الألسنة والألوان، وبعدين سبحانه وتعالى الأرض كانت ميتة أحياها، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وبعدين هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. تغيرات سواء في جسم الإنسان أو في الكون أو في التاريخ أو في السياسة، من الذي يغير هذه التغيرات؟ الله عز وجل. يبقى الله قادر يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. لازم المؤمن وهو بيعمل لدين الله يستحضر عظمة وقدرة الله جل وإلا هيئس. المؤمن من غير تدبر في قدرة الله يحبط. المؤمن لما يجي ينظر في العالم الآن الإسلامي يكاد يصيب اليأس، لكن لما ينظر في العالم الإسلامي وهو يستحضر شيئين: الشيء الأول قدرة ربنا سبحانه وتعالى المطلقة الذي لو يشاء لأهلكه، ولكن هذه الأيام يداورها بيننا ليبتلينا سبحانه وتعالى. الشيء الثاني ان العاقبة الأساسية اللي انت بتنتظرها في الآخرة، التمكين أتى أو لم يأتي هذا ليس بمسؤوليتك، تبتسع عليه لكن قد لا تراه، بل الأغلب المسلمين لا يرون التمكين، فئة قليلة اللي بتظل حتى ترى التمكين، والباقي بيقدم وبيقدم دماءه طلبا لهذا، طلبا لرضا الله فيعطينا الله عز وجل التمكين. عشان تجد ان معظم الآيات والصور اللي بتتكلم على احتدام الصراع بين الحق والباطل تذكر ان العاقبة في الدار الآخرة. تجد سورة إبراهيم، سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم. طب المشركين حصل لهم ايه؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، على طول على جهنم. طب ايه اللي حصل في الدنيا؟ لا يذكر الله عز وجل. والمؤمنين: ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات. سورة إبراهيم. تجد التركيز دائما على ما يحدث في الدار الآخرة. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. قد لا تراه، قد لا ترى التمكين. مات مصعب في أحد ولم يرى فتح مكة، ماتت خديجة في الشعب ولم ترى بدر، وماتت سمية في أول الدعوة وطعنت في فرجها. يا مش القضية أنت ترى إيه، القضية أنت هتبذل حتى يرضى الله عز وجل عن الطائفة المؤمنة ويكتمل النصاب المؤمن فيرضى الله عنا فيعطينا التمكين. هي دي القضية، بذل حتى يرضى الله فيعطينا التمكين. مش القضية ان التمكين هيجي امتى، لكن لابد ان نوقن ان الله قادر. عشان كده اخر السورة لما تعيش مع قدرة ربنا في سورة الروم كلها، وان ربنا شال دول وحط مكانهم دول، وبعدين يشيل الفرس ويرجع مكانهم الروم، ويغير في الشمس ويأتي بالليل، ثم يذهب بالليل ويأتي بالشمس، ويغير في الناس ويأتي بالناس بعد ان كانوا تراب يجعلهم بشرا، ويغير وينادي على الارض فتستجيب والسماء فتستجيب، هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وبعد ضعف قوة وبعد قوة ضعف وشيب، وبعد ما الارض ماتت يحييها يفعل ما يشاء. بعد كل هذه المعاني في السورة ربنا يقول لك فاصبر. فاصبر يعني ايه الفاء دي؟ اي فاذا ايقنت بقدرة الله كما اخبرتك، كما اخبرتك في هذه السورة، فاذا كنت ايقنت فاصبر، ان وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين ايه؟ الذين لا يوقنون، مش الذين لا يعلمون، الذين لا يوقنون. يبقى السورة ديت اللي ما عندوش يقين في قدرة ربنا مش هيفهم، اللي ما عندوش يقين في قدرة الله ما يعرفش يعيش مع معاني السورة، ما يتحملش معاني السورة. زي ما جم لبعض المسلمين بعد الإسراء والمعراج فاستغلوها بقى، فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان سائر في طرق مكة فأخبر أبا جهل بما حدث، فأبو جهل قال بس أنا هستغل ده، فقال: أو حقا ذلك يا محمد؟ قال: نعم. قال: أولو جمعت لك قومك قلت لهم ما قلت لي. شوف أبو جهل بقى عايز إيه، يعمل الموضوع قدام الناس ويستهزئ أمام الناس. فاستغل المشركين هذا الحدث عند ضعاف الإيمان، فراحوا لسيدنا أبو بكر: الحق شوف صاحبك بيقول إيه، بيقول ده راح ورجع في ليلة وطلع فوق. فشوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق، ما عادش بقى طب مين اللي قال وما حصل، طب نشوف لو قال فصدق. أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. تلاقي مطمن، تلاقي المؤمن ينزل تنزل سورة الروم أبو بكر يراهن على طول هيكسبه. صديق تعامل يصدق ويوقن في موعود الله، فتجد أن السورة وهي بتطوف بيك في معاني القدرة وانت عايش مع المعاني دي تقول لك اصبر، هيأتي التغيير كما أن الله غير في الكون وغير في الأبدان وغير في الأوضاع في الأرض، فإن الله قادر أن يغير أوضاعكم في مكة، فاصبروا ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون بموعود الله عز وجل. فلازم الإنسان دايما يستحضر قدرة الله عز وجل التي لا يقف أمامها شيء. إذا أراد الله عز وجل شيئا قال له كن فيكون، لابد أن يكون هذا يقين عند المؤمنين، يقين مش معلومة، يقين أن الله عز وجل قادر. ولقد سبقت، الموضوع منتهي من زمان، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الموضوع منتهي، هي دي نفسية المؤمن وهو بيعمل لدين الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هي دي نفسية المؤمن العامل لدين الله، مهما أحيط بأذى أو بمكر أو بكيد يوقن بموعود الله عز وجل. لكن اللي بيتعامل بالظواهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة لا بيفكر لا في قدرة ربنا ولا في الآخرة، فلا يصدق هذا الكلام. عشان كده نجد في سورة الروم أيضا فريق من اللي بيتعامل بظواهر الأشياء في المال، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. لو أنت ليك فلوس، يعني لو واحد عنده 1000 جنيه، اتنين عندهم 1000 جنيه، واحد تعامل بالربا فالألف بقت 1200، واحد التاني تعامل بالصدقة فطلع 100 جنيه أو طلع 200 جنيه، فدول بقوا 1200 ودول 800. القرآن يقول لك 800 أكثر من 1200. إزاي يا عم ده أنا واخدها في الرياض، ده 1200 أكثر. تقول له لا، دول ربا ودول صدقة يبقى 800 أكثر. يا عم إزاي بس؟ طب شوف كده، راجع نفسك وراجع اتصل بأي حد تعرفه بتاع الرياضة حتى وشوف اسأله. هي القضية إن أنا أوقن ما نقص ماله من صدقة ده بركة، وده بيمحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فده نموذج جه في سورة الروم أيضا للناس اللي بتتعامل بظواهر الأشياء. الناس اللي بالمنظر ده ما تفهمش سورة الروم، ما تعرفش تفهم حاجة في سورة الروم ولا يصدق حاجة من اللي ربنا يقوله في سورة الروم. فده من أهم الملامح في سورة الروم، إن الله عز وجل قادر أن يغير أي شيء في أي لحظة. فلازم الإنسان يعيش بالمعنى ده. لكن هنجد إن في الوضع ده وفي الأزمات دي يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كل شيء ممكن يتغير إلا شيء واحد، إلا الدين. عشان كده دي الصورة الوحيدة اللي جي فيها الأمر مرتين، فأقم وجهك، أقم وجهك للدين حنيفة وأقم وجهك للدين القيم، ما تلتفتش وركز في منهجك ولا تحاول أن تغير فيه طرفة عين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الروم بعد الكلام عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى والشوط بتاعه ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته، يقول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك، يعني فإذا أيقنت بقدرة الله وأن الله عز وجل قادر على تغيير الأوضاع في أي لحظة، فإياك أن تستجيب لمطالبهم بتغيير ولو جزء في دينك. إياك والحلول التوافقية اللي فيها تنازلات عن أشياء الدين. فأقم وجهك للدين حنيفا. وأن هذا الدين هو الذي لا يصلح الناس إلا به، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن الناس مفطورون على حب هذا الدين، ولا تصلح أحوالهم ولا تصلح دنياهم ولا أخراهم إلا بهذا الدين. فأي تغيير في الدين هو إفساد للفطرة، هو إفساد في العالم، هو إفساد في الكون. اللي بيحاول أن يتنازل عن جزء من أجزاء الدين ليرضي المشركين، هذا يفسد في الكون ويفسد في الأرض ويشوه في الفطر. جبلت الفطر على قبول هذا الدين، فالفطرة السليمة السوية فطرها الله عز وجل على قبول هذا الدين. فطرة الله، أي أن هذا الدين هو فطرة الله التي فطر الناس كلهم، الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. يعني إيه لا تبديل لخلق الله؟ أي لا تبديل لدين الله. إزاي السلف يقول خلق الله هو دين الله؟ أي أن الذي يغير في دين الله كأنه يغير في الخلق، بيشوه الخلق. سبحان الله، هذا نفس تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه في البخاري ومسلم عن أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه. أترون البهيمة تنزل جمعاء، هل يكون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ يعني إيه الحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، أي على قبول الإسلام. الإنسان لو ترك بدون مؤثرات خارجية، وخاصة البيئة الداخلية اللي في الأسرة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا الأبوان. وأي تغيير لو ما تعرضش المؤثرات تغير في الفطرة، أول لما تعرض عليه الشرع هتجد وكأنه كان يبحث عنها. عشان تجد مثلا المرأة الغربية، بعض النساء كثيرا في قصة إسلامهن، يعني سواء في ألمانيا أو غيرها، لما تفكر بعقلها أول ما يعرض عليها الدين تسلم، وكأنها كانت تبحث عن وضعها الطبيعي في المجتمع فتستريح. أول لما تسمع تفكر بالعقل، تتخلص بس من المؤثرات ومن الأضواء البراقة اللي بتلفت الأنظار، بتحاول أن ترضي الله، تجد أن هذا الدين هو الذي يناسبها، كأنها كانت تبحث عنه. فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أترون البهيمة تنزل جمعاء؟ البهيمة لما بتنزل، هما لما بتلد وتولد بهيمة صغيرة بتنزل، مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: ألا ترون أنها تنزل جمعاء، يعني مجتمعة، ما فيش أي تشويه في الخلقة؟ فيقولون: نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون فيها من جدعاء؟ يعني عمرك شفت بهيمة نزلت ودانها مقطوعة؟ أترون فيها من جدعاء؟ لا، حتى تكونوا أنتم تجدعونه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه، شوف التشبيه، شبه بين الأب اللي بيحاول أنه يصرف ابنه عن الدين باللي بيقطع أذن البهيمة. طب ليه؟ ليه التشبيه ده؟ قطع الأذن في شيئين: الشيء الأول أنه تشويه للخلقة، فأي محاولة لصرف الناس عن الدين تشويه في مبادئهم وأفكارهم، تشويه في نفوسهم، تشويه للخلقة. إنسان مشوه لا ينسجم مع هذا الكون، فتقعد مذموما مخذولا. أي تغير في الطاعات يفسد في الكون، تشويه للخلقة. الجزء الثاني طب وليه النبي صلى الله عليه وسلم ما اختارش اي نوع من انواع التشويه؟ يعني ليه ما قالش البهيمه تنزل ناقصه دراع ناقصه رجل اي حاجه؟ ليه اختار قطع الاذن؟ لان الدور اللي بيمارسه الاب مع الابن او وسائل الاعلام لما تحاول يعني تضل الناس وتفسد في الفطر نوع من الصمم الفكري بيمنعه عن قبول الحق، كأنه بيقطع أذن، يقطع أذنه، بيحاول الأب أنه يفسد الفطرة بأنه يمنع الابن أنه يسمع الحق. وكذلك وسائل الإعلام تلغوش على الحق، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، زي ما كان المشركين الناس اللي جاية مكة كان يطلعوا لهم المشركين برا مكة ويوزعوا قطن مجانا برا مكة، الكرسي في اللي هو القطن، ليه؟ عشان يحط القطن في ودنه وهو في مكة عشان ما يسمعش النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما عملوا مع الطفيل ابن عمرو الدوسي، قابلوه برا قالوا له خد بالك هيضحك عليك، طب اعمل ايه؟ خد حط، كانوا بيوزعوا ايه؟ زي ما وزعوا قدام المساجد كده، كانوا بيقعدوا يوزعوا ايه؟ قطن مجانا قدامك، حط القطن في. فالطفيل قال انما انا رجل عاقل اسمع ما يقول. فاول لما شال الكرسف وسمع النبي صلى الله عليه وسلم اسلم. فهو بيحاول بقى مش ان هو يحط الكرسف، انه يقطع الاذن. هل ترون فيها من جدعاء، جدعاء المقطوعه الاذن. فشوف الافساد الفطره بيوصل لفين. فتجد الان لما هم بيحاولوا يفسدوا في الدين عن طريق زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت انه يطعن في القران فبيفشل، ما يعرفش يطعن في القران، يوم يعمل ايه؟ يقول لك انا لما لو عرضت على المسلمين الشريعه هيقبلوها، طب انا اعمل ايه؟ انا افسد الفطر الاول وبعدين اعرض عليهم الشريعه هيقولوا لا مش عايزينها. يعني هو يعمل حاجتين، يقول لك نصدر له مذهب الديمقراطيه ان الشعب يختار اللي هو عايزه، وبعدين نفسد الفطر عند الشعب، وبعدين نقول للشعب اختار عايز ايه فيقولوا مش عايزين شريعه. فبدا افساد الفطره وتغيير الفطره يحدث، اشعاعات بتخرج من التلفزيون، اشعاعات فكريه بتلوث فطر الناس، وشهوات فطر بتلوث، اصبح في نشر للشهوات بطريقه. يعني كان زمان الشاب لما يعوز يكلم بنت او يعوز يشاهد يعني والعياذ بالله مشهد يعني اباحي او غير ذلك، كان زمان يتعب ويحاول ويكلم فلان ويروح وفلانه. الوقت معاه في المحمول، الوقت لو واحد اصلا فتح البلوتوث غصب عنه في حته مثلا ممكن يفاجئ ان بيتبعت له حاجه. فاصبح الامر في نوع من السهوله، فتشوه الفطر ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهم. عايز الشيطان يخليك تكتشف الشهوات اللي جواك وتفجرها والعياذ بالله، فيبقى مجتمع شهواني. فمجتمع زي ده لما تيجي تعرض عليه ان الزاني يرجم يقولك لا يا عم، خلاص ما هو الوقت الوضع منتشر، ان السارق يقطع ايده يقولك لا، ليه؟ انت هتقطع نص ايدين البلد. فلما يجي حد ينادي بالشريعة الناس تخاف، لما لوث الفطر. إنما الطبيعي تعرض الدين على واحد صاحب فطرة سليمة يؤمن به، اللي يجد في صدره حرج من جزء من جزئيات الشريعة حصل له تلوث فطري، مش فطري يعني فطريات، حصل له تلوث في الفطرة، الفطرة تلوثت، الفطرة تغيرت، اتعرض لإشعاعات غيرت في فطرته. طبيعي كان المسلمين يلقون أوامر الله عز وجل بسمعنا وأطعنا بالتسليم الكامل وبالإذعان المطلق، هذه الفطر السليمة، لا يتأخرون. أبو طلحة قاعد ومعاه مجموعة من الصحابة وبيصبوا لهم الخمر، أنس بن مالك ابن أم سليم يعني ابن زوجته بيصب لهم، غلام صغير بيصب لهم الخمر، فسمعوا صوت بره، فابو طلحه بيقول لانس اطلع شوف الصوت ده ايه. ابو انس طلع فعاد، فقالوا ما هذا الصوت يا انس؟ قال منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ان الخمر قد حرمت. قال اذهب الى هذه القلال فاكسرها واهرقها. الموضوع بسيط جدا، بيقول له ايه الصوت اللي برد؟ قال له ده بيقول الخمر حرام. قال له خلاص ارميها، الموضوع انتهى. وليه؟ ونقطع ايد الساري ليه؟ طب واصل ممكن يبقى حقوق الانسان، طب احنا ممكن نعمل له، طب وليه رجل؟ طب وهتعملوا في الشواطئ ايه؟ ايه اللي حصل؟ وانا اتيكم به من عند نفسي، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ان اتبع الا ما يوحى الي. فتجد المؤمن لين سهل ينقاد مع اوامر الله، وتلاقي في واحد معاصلك لازم يعني تصحله الامام الشافعي عشان يقنعه بان هو حرام. يعني ولو عملت ايه يا عم؟ والله اهو الكتاب اهو. طب انت يرضيك مين؟ حرام والله. طب انت ايه اللي يقولك لا اصل انا سمعت واحد كان معدي قال حلال؟ يا عم حلال ازاي بس؟ لا انا كنت بقلب في القنوات كده ف قطعوا التمثيليه وجاب واحد قال ان هو حلال ورجعوه تاني. طب ما هو طبيعي يعني، ما واحد في وسط التمثيل هيقول حرام ازاي يعني؟ فتلاقي واحد صعب انه ينقاد لاوامر الله. فهنا في الاوضاع اللي زي دي في اواخر مكه وزي في سوره الروم، مش الحل انك تغير عشان ترضيهم، ده مش الحل. ده ربنا اللي يغير لك الكون ولا ان انت تتغير. يعني ربنا ينزل طوفان، لما قوم نوح مرضوش يتغيروا ونوح ثابت، ربنا ينزل حجارة لما الفطر افسدت في قوم لوط، ولا ان سيدنا لوط يغير شيء من الفطرة ابدا او من الدين. ربنا يهلك الاقوام ولا ان اي نبي يغير اي شيء. الكون يتغير ولا ان الدين يتغير. الله عز وجل قادر على ان يغير كل شيء، لكن الانسان يثبت ولا يغير اي شيء في دين الله عز وجل. فدي وظيفتك، الثبات والتغيير بتاع ربنا. ان الله لا يغير، يبقى اللي بيغير ربنا. ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت تثبت على الدين ربنا يغير لك الاوضاع. فوظيفتك الثبات على وظيفتك زي ما في سوره الروم، اقم وجهك، ما تلتفتش لا يمين ولا شمال. عشان كده قلنا جت مرتين في السوره دي فقط. اقم وجهك للدين حنيفا، اقم وجهك للدين القيم. مش كده ربنا بيقول ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. القيم يعني اللي هيقيم وهيقوم أموركم، يعني هيجعل الأمور على أحسن الأوضاع. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه خيركم، أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكركم أي فيه شرفكم ومجدكم. رافضينه ليه؟ فالسورة بتطالب الإنسان بالثبات وباليقين في موعود الله عز وجل، ولا يغير شيء ولا أي شيء في دين الله عز وجل، ولا يبقى إنسان خائن لرسالة الله عز وجل. يثبت ولا يغير أي شيء، وليعلم وليوقن أنه إذا ثبت واستمر ثابتا أن الله عز وجل يغير له كل شيء. خد بالك، معظم الفتوحات أو الفتح اللي حصل للمسلمين كان من غير ترتيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يهاجر، خلاص مكة ما عادش فيها أوضاع، ما عادش يحتمل العيش فيه، يبعت الناس للحبش يرجعوا تاني من الحبش. طيب يرى رؤية أنه هيهاجر إلى أرض ذات نخ، أول ما يفكر يفكر في الطائف ويعتقد أنها الطائف، وآخر مدينة فضلت مستعصية على المسلمين هي الطائف. يعني شوف حتى إمتى، بعد سنوات من الهجرة، سنوات طويلة استعصت الطائف على النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين. يبقى اللي أنت يعني اللي أنت كنت بتخطط له آخر حاجة جت هي الطائف، تطلع المدينة. الطائف فيها مشركين، المدينة فيها يهود أهل كتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معتقد ان التعامل هيظل مع المشركين، لا يروح المدينة. ليه المدينة؟ لان اليهود بالرغم انهم اشد عداء وحسدا وبغيا للنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، الا ان اليهود ساهموا في نشر الاسلام في المدينة. ليه؟ هما اللي قعدوا يقولوا للمشركين في المدينة هذا زمان نبي وسوف نتبعه ونقتلكم ونشردكم و قعد يقولوا ده زمان نبي، ده زمان نبي، بعث النبي فآمن الناس وكفروهم. فاليهود كان لهم دور أصلا. فأحيانا مش ترتيبك ده في الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة بدون سلاح، حاجات بسيطة جدا، طالعين يجيبوا قافلة، طالعين للعير، الموضوع يقلب تماما فتصبح غزوة بدر الكبرى والفرقان، موضوع من غير ترتيب. رايحين صلح الحديبية، رايحين عشان يعملوا عمرة، الموضوع ينقلب بصلح لمدة 10 سنوات. صلح الحديبية سيارة ربع نقل بيضة، مش للبيع برا يعني، السيارة ربع نقل بيضة، يا ريت صاحبها بس الأخ واقف. صلح الحديبية مع على انه 10 سنوات، سنتين وينقضوا العهد مع كفار قبيلة فيها عهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الترتيب، ويبقى فتح مكة ويتحول الموضوع الى فتح عظيم. وصلح الحديبية نفسه اللي كان الصحابة في الاول يعني جاهدوا انفسهم على قبوله كان فتح عظيم. الصحابة راجعين مش فاهمين ايه اللي حصل في صلح الحديبية، وينزل القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. شوف ترتيب الله للدعوة، شوف ترتيب الله للدين. فالإنسان مع ترتيب الله ويثق بموعود الله هو ثابت على مبادئه. يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم يموت عمه أبو طالب فيغير حاجة، ثابت، يموت عمه، يموت عمه وتموت زوجته خديجة ويؤذى في الطائف وكل هذه الأحداث، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت، سواء هزيمة في أحد، سواء في بئر معونة، سواء في حادثة الرجيع، سواء في اجتماع الأحزاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت لا يغير ولا يبدل صلى الله عليه وسلم. هذا الثبات يرضى الله عز وجل عن المسلمين فيغير لنا. فالإنسان لازم يعيش مع معاني لله الأمر من قبل ومن بعد. يا سلام، تلاقيه مستريح من قبل حسن مبارك ومن بعد حسن مبارك، من قبل المجلس العسكري ومن بعد المجلس العسكري، من قبل الروم ومن بعد الروم، من قبل أي شيء ومن بعد أي شيء، لله الأمر من قبل ومن بعد. الأمر لله والملك له سبحانه وتعالى. تيجي تقرأ، يا ريت كده تروح بس كده يعني بقلب كده متفرغ من الشواغل وتقعد تقرأ الآيات بتاعت ومن آياته، ومن آياته، شوف آيات ربنا سبحانه. إيه علاقة ده بالتعذيب اللي بيحصل في مكة؟ علاقة الآيات بتاعت ومن آية من آياته والضرب شغال في مكة ومفيش أي منفس. لما يتدبر فيوقن فيصبر، لما يتدبر يوقن فيصبر بموعود الله عز وجل، يوقن بموعود فيصبر ويثبت على الحق. فلابد أن توقن أن الله عز وجل، ده مفاد السورة، أنت تثبت ولا تغير شيء وتقيم وجهك للدين ومهما ضغطوا عليك عشان أي جزئية من جزئيات الدين ولو صغيرة تتنازل عليها ترفض. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي وإن لم تبلغ ولو آية واحدة فكأنك لم تبلغ الدين كاملا. آية واحدة بس، نعم، فكأنك لم تبلغ الدين كاملا. ثبات، مع هذا الثبات لن تستطيع أن تثبت إلا أن تتوكل على الله. سيدنا إبراهيم يقول ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. آيات كثيرة أن لا يثبت الإنسان إلا بتثبيت الله له. الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، وما توفيقي إلا بالله، لا سهل إلا ما جعلته سهلا. نفي كل لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عنديش لا حول ولا قوة ولا توفيق ولا سداد ولا علم ولا قدرة إلا بالله. شوف شوف خلق المؤمنين يوقن أنه لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بتوكله على الله عز وجل. قال الله عز وجل سورة الأنفال للمشركين: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. طب ليه ده كتير؟ ربنا بيقول للمشركين ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. طب ليه؟ شوف تكملت الآية: وأن الله مع المؤمنين. خلاص يبقى الموضوع انتهى. يبقى الموضوع انتهى. طالما الله مع المؤمنين يبقى القضية خلصت، يبقى الموضوع المسألة محسومة. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ احنا اثنين لكن الله معنا، الله ثالثهما. يبقى الموضوع انتهى. ما ينفعش الكلام يبقى عن التحاليل السياسية من غير كلام عن قدرة الله. ما ينفعش، ده يصيب القلوب بالإحباط واليأس. اللي يتابع الأخبار الآن ما يسمعش كلمة ربنا في الموضوع، كله بيقول مطرنا بنوء كذا وكذا. أين مطرنا بفضل الله ورحمته؟ فين الكلام عن ربنا؟ الناس بدأت تحبط. يبقى لازم لما نيجي نتكلم عن شيء نقول الله القادر، الله يفعل في ملكه ما يشاء، الله أمرنا، الله عز وجل قال لنا. احنا عبيد، احنا لا نملك أي شيء اللي احنا نبلغ دين الله عز وجل. فالواحد لما يسمع الأخبار من غير ما يسمع كلام عن قدرة الله فعلا يحبط. والتفاصيل والإغال في التفاصيل أحيانا غير مطلوب. يعني أحيانا رؤية الوضع على حقيقته تخليك تيأس. يعني أحيانا زي ما ربنا بيقول ولو أراكهم كثيرا لإيه؟ لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر. ولو أراكهم كثيرا دول يعني لو شفتهم على حقيقتهم كان ممكن في ناس تضعف، لكن من رحمة ربنا إن ربنا يخليك تشوف الموضوع سهل فتقدم. فتجد دائما المتصلين بالله يقولك يا عم، يبذل قصارى جهده وعارف إن جهده ده هو عبارة عن بس محاولة لطلب رضا الله فيرضى الله فيمكن ربنا سبحانه وتعالى. بس يبقى مش أنا اللي بجيب التمكين، ربنا اللي بيمكن. ومن أنا بعمل إيه؟ أنا بحاول أرضي الله. لما ربنا ضرب مثل لشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة قال إن الشجرة الخبيثة مثل كلمة خبيثة، شجرة خبيثة مثل كلمة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. مين اللي اجتثها؟ اجتثت فجأة كده، مبني لغير الفاعل اجتثت، كأن المسلمين عمالين يضربوا في شجرة البطل، عمالين يضربوا وشجرة كبيرة وفجأة تسقط شجرة البطل. ازاي ما تعرفش؟ أوقعها الله عز وجل. فالإنسان لازم يوقن بمعود الله عز وجل. لذلك بدأت السورة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبله ومن بعد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله حتى لا نطيل، سورة الروم تحتاج إلى قلب موقن بقدرة الله عز وجل، وقلب ثابت على المبادئ، يقيم وجهه لله عز وجل ويوقن أن هذا الدين هو الدين القيم ولا دين غيره. فبالتالي يستلهم كثير من معاني سورة الروم، وهي مليئة بالمعاني. لكن يعني مش هنستطيع أن احنا نطيل، يعني في ظروفنا في المسجد مش هنستطيع أن نطيل أكثر من هذا. ولكن هو بس تعقيب سريع لأجل من باب إيضاح الحق، وأن الله عز وجل أخذ علينا الميثاق أن نبينه للناس ولا نكتم. تخيلوا معي أحبتي في الله أن لو في بلد معينة حصل فيها مجاعة غير عادية، مجاعة عامة في كل البلد، وكاد الناس يموتون جوعا، وفجأة وجدوا مزرعة، خلاص مزرعة أبقار، لكن فوجئوا أن هذه المزرعة كلها ميتة، كلها ميتة. فماذا يفعل الناس؟ هياكلوا ولا مش هياكلوا؟ ها هياكلوا. الشرع بيقول انه ياكل عشان ما يموتش. فلو خرج احد الناس من اجل الزهد والورع ويقول لا ناكل ومات، لا هو مخالف للشرع. الصح انه ياكل، بس الصح انه ياكل ويعلم انها ميته، ياكل الضروره تقدر بقدرها غير باغ ولا عاد، على قد الحاجه. انما للاسف ان الناس تاكل وتحط بقى الكاتشب والمايونيز وتقيم المطاعم وينشأ جيل يعتاد التعامل مع الميتة ويستورد ويصدر الميتة، فينشأ جيل لما يجي واحد يقول له خد بالك ده الأكل من الميتة حرام، بس كان الأكل اضطراري، يقولوا مين اللي قال الكلام ده؟ طول عمرنا ما سمعنا بالكلام ده، ما سمعنا بهذا في أبانا الأولين. فأخطر شيء إن يكون اختيار اضطراري ويصدر إلى الناس على أنه هو الاختيار الأمثل، فينشأ جيل يعتقدون أن هذا هو الدين، فلما يأتي إليهم بعد سنوات الناس أحد الناس يقول له هذا حرام وأن الأمر اضطراري والضرورة تقدر بقدرها، يقول له مين قال لك الكلام ده؟ ده توضيح لأن ما حدث من تغيرات سياسية في الوضع واضطرار بعض الإسلاميين للدخول في مجالس الشعب أو الرضا ببعض القوانين الوضعية من أجل وضع دستور إسلامي، هو اضطر إليها اضطرارا كميتة المضطر، لأن هي فيها قوانين أصلا بتمنع تطبيق شرع ربنا، وقد تشرع عكس شرع الله، مدي لها الأحقية في كده، يعني في مواد محطوطة تعطيهم هذا الحق. فلما اضطروا إليه اضطرارا ما ينفعش نحن لا نوضح ونؤكد ان ده اختيار اضطراري، ارتكاب مفسدة خفيفة لدفع مفسدة عظيمة، وده شرع، ارتكاب اخف المفسدتين لدفع الاعظم، ده شرع. وكذلك اختيار رئيس معين، ففي فارق ما بين ان انا بختار من موجودين اضطراري وبين اختيار الامثل، عشان ما ينشاش جيل تقول له خد بالك ده مثلا ان يبقى موجود قانون وضعي عكس ما انزل الله وربنا سبحانه وتعالى بيقول كذا والفقهاء اجمعوا على كذا والقانون الوضعي بيقول بعكس هذا فهذا حرام، بل سماه الله كفر في القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ده مش كلامي، ده سورة المائدة. فما ينشأ جيل وينسى الكلام ده، ينسى الأصول وينسى أننا في وضع اضطراري، اضطرنا إليه أعداء الله. وبعض الناس شايف إن مفيش ضرورة، هو حر، آراء شرعية، كل إنسان بيرى رأيه ويقول برأيه وكل عالم يقول برأيه. فالشاهد لابد أن نوضح للناس أنها ميتة وأنها لا تؤكل إلا اضطرارا، حتى لا ينشأ جيل، يعني لما عطلت الحدود لسنوات، والحدود يعني يا ريت مستنبطة مثلا من القرآن أو موجودة في أحاديث ضعيفة، ده موجودة نصا في القرآن، السارق والسرقة فاقطعوا، القصاص والسرقة والمحاربة والجلد، الحدود دي كلها في القرآن نصا واضحا. ولما عطلت لسنوات معدودات، يعني لغاية أواخر الدولة العثمانية بتطبق، لما عطلت الناس نسيتها، فنشأ جيل يقول ما سمعنا بهذا في أبا، ايه اللي انت ايه موضوع تقطيع الايد ده وايه الكلام الغريب ده؟ فدي الخطورة، ان كان لابد ان يظل واضح في اذهان الناس نحن في وضع اضطراري مملى علينا، ده نوع من انواع الاحتلال الفكري، حتى لا ينشأ احد يقول انتوا اللي قلتوا اهو، انتوا رضيتوا بالديمقراطية ورضيتوا بالكلام ده بعد ما كنتوا بتقولوا عليها كفر، الوقت وبتقولوا ان الحكم بغير ما انزل الله الكفر، الوقت رضيته ودخلته مجلس تشريعي يشرع ضمن قوانين معينه فيها اجزاء عكس ما انزل، انتوا رضيتوا بقى ما تتكلمش. لا، لابد ان يظل واضح في اذهان الناس هذا كميتة المضطر، هذا كميتة المضطر، وان سيظل اسمها ميتة. مش معنى ان الانسان وهو بياكل الميتة ان اسمها يتغير. اثناء الجائع اللي يكاد يهلك في الصحراء وهو ياكل الميتة يظل اسمها ميتة ولا ياكل منها الا بقدر الضرورة. ولو جه انسان ياكل معاه يقول له دي ميتة، ولا تاكل الا اذا كنت مضطرا. انما الموضوع يتحول الى ان خلاص المجتمع يتعامل موضوع ان هو عادي وان طالما بعض الاسلاميين لا، هم ينصون على ذلك، ولكن بس من باب الايضاح، لان الله اعلم ايه التغيرات اللي هتمر بها مصر. لابد ان يظل الحق واضحا، الاختيارات السياسيه غير توضيح الحق للناس، الاختيارات السياسيه غير توضيح الحق للناس. يبقى احيانا انسان بيرتكب مفسده لدفع مفسده اكبر، وجاء الشرع بهذا، وده من عظمه الشرع. يعني هذا من عظمه الشرع، لانه نزل لبشر يعيشون في اوضاع على الارض. يعني الشرع بيعطيك الصلاحيه ولا تكون اذن انك ترتكب مفسده عالما عامدا لدفع مفسده اعظم. الشرع يعطيك الحق ان ترتكب مفسده عالما عامدا لدفع مفسده اعظم، ولكن لابد ان توضح للناس انها مفسده، واذا انتهت الاوضاع تعود الامور الى نصابها، اسمها مفسده. ولا ننسى يعني اللي في مجاعه وبياكل من ميته لابد ان يجتهد في البحث عن المزكاه شرعا، لازم يبحث عن الحلال. فاذا رضينا بجزء من الاجزاء الاوضاع اللي تخالف الشرع، لابد ان يعمل الدعاء ويعمل الناس الى تدين المجتمع. وعمر ما الشريعة هتطبق الا لو المجتمع في تدين عام. يعني ايه تدين عام؟ يعني ما ينفعش احنا الوقت في المسجد والصلاة خلاص هتقيم والناس بتمارس حياتها عادي، ما ينفعش. العهد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بل المصيبة اصبحت صلاة الجمعة كذلك. يعني ممكن الناس بتمشي ساعة صلاة الجمعة عادي، واللي بيترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتاليات عامدا يطبع على قلبه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور العظام أصبحت سهلة عند الناس، لازم المجتمع يساعد بعضه في تدين عام، يكلموا ده عشان يصلي. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى الصلاة يأخذ الناس ويقول الصلاة الصلاة، كان هدي الخلفاء الراشدين. بل كان أحيانا يمشي بالدرة عمر بن عبد العزيز ليأتي بالناس إلى الصلاة. لازم تدين عام في المجتمع. لما نشوف واحد بيعمل منكر، الأستاذ الفلاني والطبيب الفلاني والمهندس الفلاني والأستاذ المحترم الفلاني يتجمعوا ويروحوا للأستاذ الطيب الفلاني وبهدية حسنة وطيبة ويقولوا له كده غلط. لازم مجتمع يساعد بعضه على التدين. لما المجتمع يصبح كذلك التدين عام، الشرع يدخل بيوتنا أولا نحكم به. لابد من سعي لتطبيق الشريعة عن تطبيق الشرع الله عز وجل في بيوتنا، والسعي إلى إيجاد بيئة تدين عام تقبل شرع الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يمكننا لتطبيق شرعه وأن يستعملنا في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.